القاهرة تقدم دليل الحاج والمعتمد. دليل الحاج والمعتمر إعداد وتقديم لمياء شرف الدين وياسر سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وحلقة جديدة من دليل الحاج والمعتمر. مستمعينا الكرام، في ضيافتنا فضيلة الدكتور أيمن أبو عمر، مدير عام الفتوى والبحوث بوزارة الأوقاف. الدكتور أيمن، تحدثنا في الحلقة السابقة عن الطواف، اليوم نستكمل الحوار حول السعي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بعدما ينتهي الحاج من الطواف ويصلي ركعتي خلف مقام إبراهيم أو في أي مكان كما بينا في الحلقة السابقة، يتوجه إلى السعي بين الصفا والمروة، ولكن قبل ذلك يسن له أن يشرب من ماء زمزم، هذا الماء المبارك، وربما يكون لنا لقاء خاص عن ماء زمزم وعن فضل هذا الماء. أما السعي هو عبادة جليلة تذكر الأمة كلها بشأن هذه المرأة الوفية القوية المتوكلة على الله سبحانه وتعالى، هاجر التي أسلمت أمرها لله سبحانه وتعالى، هي ورضيعها حينما وضعها إبراهيم عليه السلام في هذا المكان وقالت له الكلمة المشهورة: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. فهذا إحياء لذكرى هذه المرأة الطاهرة، وهي قدوة للرجال قبل النساء في كيفية التوكل على الله سبحانه وتعالى. يبدأ الحاج وقوفه أو سعيه من الصفا إلى المروة، هذا يحسب شوط، ثم يعود من المروة إلى الصفا، هذا شوط آخر، حتى يتم السبعة أشواط. في هذه المسافة يسن له بين العلمين الأخضرين للرجل أن يهرول في هذه المسافة، لكن ليس على المرأة هرولة، المرأة تمشي مشيتها الطبيعية، ويستحب له أن يكون على وضوء، لكن لا يشترط، إن لم يكن متوضئا فلا شيء في ذلك. والوقوف على الصفا وقوف في مكان يستجاب فيه الدعاء، هذا موضع من مواضع استجابة الدعاء، إنسان يدعو فيه دعاء، يدعو دعاء طويل، والله سبحانه وتعالى يتقبل منه في هذا المكان على الصفا وعلى المروة، فالإنسان لا يضيع هذه الفرصة العظيمة. دكتور أيمن، يعني هل هناك دعاء وارد أم أن الإنسان يدعو بما شاء؟ جميل، في بعض الأدعية واردة في بعض المواقف، وفي أمور ليس فيها أدعية واردة، يعني مثلا لو تحدثنا عن الطواف، الطواف ما فيش دعاء ثابت فيه إلا ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، يقول الحاج: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لكن خلال طوافه كله يدعو بما شاء. وأنا أوصي الناس يعني أن يدعو من قلبه، يعني سيبك من موضوع الكتاب وسيبك من موضوع أن حد يدعو وأنت تؤمن وراءه، الله أعلم بما في قلبك، حتى في السعي والصفا والمروة، حتى في السعي بين الصفا والمروة، لكن هناك دعاء على الصفا وهناك دعاء على المروة: لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو الحاج ويكرر ذلك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما شاء، ثم يكررها، ثم يدعو بما شاء، هكذا ثلاث مرات في ثناياها يدعو الله سبحانه وتعالى بما شاء من أمور الدنيا وبما شاء من أمور الآخرة. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وشكرا لضيفنا الدكتور أيمن أبو عمر، مدير عام الفتوى والبحوث بوزارة الأوقاف. وغدا بمشيئة الله تعالى لنا معكم لقاء جديد. قدمنا لكم دليل الحاج والمعتمر.